السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنقرأ هذه الليلة من كتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن للإمام العلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام السعدي رحمه الله في كتابه تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن في فوائد مستنبطة من قصة موسى عليه السلام، ومنها قوله: إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذان الوصفان بهما تمام الأعمال كلها، فكل عمل من الولايات أو من الخدمات أو من الصناعات أو من الأعمال التي القصد منها الحفظ والمراقبة على العمال والأعمال، إذا جمع الإنسان الوصفين أن يكون قويا على ذلك العمل بحسب أحوال الأعمال، وأن يكون مؤتمنا عليه تم ذلك العمل وحصل مقصوده وثمرته، والخلل والنقص سببه الإخلال بهما أو بأحدهما. سبحان الله العظيم، هذا من شمولية الإسلام وهيمنة القرآن الكريم على كل أمور الخلق، دنيا وآخرة، دين ودنيا. أن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن كل شيء تكلم عليه القرآن الكريم، إلا أن الفهوم تتفاوت. هناك من يفهم 80%، وهناك من يفهم 10%، وهناك من لا يفهم. كما قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. تجده بروفيسور وباحث، وربما خصصت له الدول والهيئات مخابر ومباحث لوحده لكي يبحث، وأعطته الملايير من الدولارات في كل، بل عنده عداد يدخل هكذا، ولكن الفهم ما يفهمش. لهم كما قال الله تعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حتى الدنيا ما يفهم كثيرا، وإنما يفهمون ظاهرا شيئا، كما قال تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالمتأمل في القرآن الكريم يجد أن القرآن الكريم ذكر بعض الدقائق، إلا أنه ينبغي التدبر والتمعن والتوغل، وأنك يعني إذا أردت الفهم ينبغي أن تعطي للقرآن كلك لكي يعطيك بعضه. سمعت؟ تعطيه كلك، مصباح حتى تلصباح لكي يعطيك شيئا، وتبقى متعلق بالقرآن الكريم. حتى الذي يحفظ القرآن الكريم لو يغفل عن القرآن الكريم ليلة ينسى منه الكثير. ولذلك هذا القرآن عظيم عظيم، سماه الله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فهو عظيم في كل أسراره. مما ذكر القرآن أن حياة الناس تتوقف على ماذا؟ تتوقف على العمل، وهذا العمل، هذا العمل الذي يقوم به الإنسان هو نفسه، أو يكون هو مديرا فيه أو رئيسا فيه، ينبغي له أن يتوفر عنده عمال، وهذا العمال لن يكونوا منتجين ومثمرين حتى تتوفر فيهم خلتان: الخلة الأولى وهي القوة، يعني لما يجيك عامل ضعيف باقي راقد ليس كيسا غافلا يرقد مثلا ها يرقد بزاف يجي متأخر ضعيف في قوته ضعيف في عقله ضعيف في بدنه هذا ما تحتاجهش. وإذا كان هذا العامل قويا بل في منتهى القوة البشرية ولكن يكون خاين وليس ثقة فلا حاجة لك فيه. فلا بد من اجتماع الأمرين أن يكون هذا العامل قويا وأن يكون ثقة أمينا صادقا غير كاذب. هذان الوصفان ذكرهم الله تبارك وتعالى في موسى عليه الصلاة والسلام. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوة لاحظتها عندما حمل موسى الحجر الذي كان يغطى به البئر. العادة أن هذه الحجرة كان يحملها مجموعة من الناس يجوا 6 أو 7 الناس ولا 10 لكي يحملوا حجر الذي يغطى به البئر في الليل يغطوه لكي لا تسقط فيه الهوام والدواب والأوساخ وغير ذلك وفي الصباح يعروه. فهذه رأت القوة. والأمانة أين؟ رأت الأمانة عندما جاءت عنده وكلمته لم يكلمها. انتبه لما جاءت قالت له في أول الأمر قال ما خطبكما؟ قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فأجابته كل الإجابات جرد من الأسئلة أجابت عليه في جملتين لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. تحتمل هذه الإجابة كل مجموعة من الأسئلة. فهو لم يزد معهم. هذا من الأمانة. والثانية لما جاءت المرأة وقالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. أولا هو لم يسألها لماذا أتيت ولما أخبرته لم يسترسل معها بالكلام. هذه الثانية. والثالثة أنها الآن تريد أن تدله على بيتهم وما يعرف بيتهم. فلما مشت أمامه وهي تدله على البيت ضربت الرياح وكانت هي أمامه. ماذا قال لها؟ قال ارجعي خلفي. طيب مين ترجع خلفه؟ كيفاش تدله؟ قال لها ولما تريدي أن تنحرفي يمينا أو شمالا ارمي بحجر. حتى الهضره ما تهضريش الكلام وما تتكلميش. قال لها مين تبغي؟ ارجعي خلفي لأن الباس تاعك أحيانا يطلعه الريح ولما تبغي تدوري على اليمنى ولا على اليسرى رمي لي حجر نعرف أنا بلي هنا راكي تنحرفي على اليمين والشمال. فلخصت هذا الخلق وقالت يا أبتي استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فالإجارة والخطابة يعني الخطابة يعني لما تخطب لبنتك ولا تبغي تستعمل إنسان مثلا يعسلك ولا يخدم لك ولا اختر فيه هذين الاثنان القوة والأمانة. قال الشيخ الولايات لا تتحقق تماما ولا تحصل ولا يحصل كمالها إلا بوجود هذين الوصفين. القوة لأنه إذا كان قويا أنجز العمل وقام به على أحسن ما يكون. حتى إنه مثلا لو جعلته حارسا وكان هذا الحارس دأبه يسهر ولا دأبه ينام يرقد رقاد نؤوم كما يقول هذا لا حاجة لك فيه. هذا يرزيك يحقق لك رزية. فما بالك إذا كان الأمر يتطلب إلى رعي الغنم وحفظها والذهاب بالجبل وصعود الجبل والنزول ومراعاة التي شردت والتي أكلت والتي لم تأكل والتي وهكذا كل الحرف. يعني كأن هذا الآية جمعت لنا صفتا العامل المثالي العامل المثالي. لأن العامل إذا كان فاتر ولا كان عاجز ولا كان ضعيف ولا كان نوام يرقد تقول له روح لي على 8 ويجيك على 8:30 ولا 9 ولا أحيانا ما يجيش يقول لك رقدت. فالولايات يعني لما تدير إنسان يعني هو ولي شركتك ولا متجرك ولا صناعتك ولا ورشتك ولا غير ذلك. والأموال تحتاج إلى قوة حتى تنجز وتحتاج إلى أمانة حتى توفي إلى كل ذي حق حقه. حيث يؤدي الأمور على وجهها الصحيح. فبالأمانة تتم الثقة ويعلم نصحه وبذله الواجب، وبالقوة يحصل تمام الإتقان للعمل. فإذا وجد الجامع للوصفين فهذا تمسك به، أتمسك به إذا كان قويا وكان أمينا، أتمسك به ولو أن تغريه كما يقولوا. ما معنى تغريه؟ تغريه بالراتب، لأن يكون تعطي لهذا ثلاث رواتب خير من اللي تعطي ثلاثة تاع الناس رواتب وهما ليسوا ثقات ولا أمناء ولا أقوياء، ولا تدير له نسبة ولا تدير له منحة ولا تكرمه ولا تدير له إغراء ولا تزوجه، يعني تزوجه تبني له بيت، لأن الناس يستثمرون في البشر. وهذا من أسرار القرآن الكريم وإعجاز القرآن الكريم. تفضل. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها من أعظم مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك من خادم وأجير وزوجة وولد ومعامل وغيرهم، ومن ذلك تخفيف العمل على العامل، لقوله تعالى: وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. مكارم الأخلاق ينبغي أن تكون هي عنوان المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، وقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، ومدح الله الأنبياء بحسن الخلق، وصفهم بالصلاح، إنه من الصالحين. كلمة الصلاح تجمع كل خير، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صاحب مدين كان ذا خلق سامي، كان في موضع القوة، والرجل غريب يعني على موسى عليه الصلاة والسلام، وتعامل معه بخلق سامي، ولذلك كان قال الشيخ: من مكارم الأخلاق تحسين الخلق مع كل من يتصل بك، كل اللي عنده علاقة بك، خادم، أجير، زوجة، ولد، عامل، صانع صنعة معينة، حافر بئر، هذه كلها تتعامل معه معاملة حسنة. وانت مثلا أراك في موضع القوة، موضع القوة عند عامة الناس اليوم ليكفر، يكفر على العمال ويطيح لهم ويزقع عليهم ويهرس ويكسر، وهذا هو القوي. حتى واحد قال لي احنا كما نكفروش نولوا ضعفاء امام الناس. قلت له: علام ما تحش، لماذا لا تحج وانت فيك هذا الخلق الذي تتعامل فيه معي؟ قال: احنا ما نجموش حجوا لاننا نكفروا بزاف. قلت له: علام ما تبطرش كفير؟ قال لك: احنا كما نكفروش يستضعفون اللي تحتنا يستضعفونا. فقلت له: كنت موت اليوم، قال لي: الله يرحمنا. فان لما تخلقش باخلاق الاسلام، يرى ان القوه في الكفر والطياحه والفاحشه وذكر المغامرات، ذكر المغامرات باني ها شادرت وها اظلمت وانتصرت وكذا، بل ان بعضهم يحكي ماذا؟ يحكي الفساد تاعه، يحكي الفساد باني غلبت كذا وغلبت النساء وغلبت كذا ومنا وقمت بالفاحشه. وهذه المجاهره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، ليبات يفسق والصباح يتحدث للناس بأنه فسق. فالقوة ليست في الكفير وليست في السب وليست في المعايرة، وإنما القوة في المعاملة الإسلامية. هذا الشخص ما عجبكش، عندك أنت زمام القوة لكي توقفه، لكي تبعده، لكي ولا تذهب إلى أن تضيع دينك معه، وتستعمل الدين يعني كوسيلة أو كضحية تضحي بها. وهذا أغلب المدراء اليوم والشيفان ورؤساء المصالح وغير ذلك، يبغي يبين روحه بأنه قوي لما يكفر على الناس، لما يسب، لما يطيح، حتى يبقوا خافوا منه العمال، يقول لك: أنا خايف نروح له يطيح لي، يطيح لي. وهذا مبغوض عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله يبغض الفاحش البذيء. الفاحش يعني هذا مش اللي يكفر ما نهضروش عليه. الفاحش مسلم، هو مسلم ولكن فاحش، يتكلم بالفسق، يتكلم بفاحشة، يبغضها رب العالمين. ف فما هي حالك لما يبغضك الباري سبحانه وتعالى؟ يبغضك، تدري بأنه عندما يبغضك رب العالمين فإنه ينادي لجبريل إني أبغض فلان فأبغضه، فيبغضك أعظم الملائكة. ويأمر جبريل ينادي في الملائكة يا ملائكة الرحمن إن الله يبغض فلان فأبغضه، فيبغضه من في السماوات ومن في الأرض، ولا يوضع له القبول في الأرض، ولا يوضع له القبول في الأرض. فالفاحش ليتكلم الفاحشة يعني هذا مبغوض، إن الله يبغض الفاحشة. البذيء، البذيء يعني يقول كلام الطايح، ما هوش فاحش ولكنه ساقط. فالشاهد أن هذا نموذج من الملاك، من الملاك يملك، يملك غنم وعنده بنات وعنده دار وعنده، وصار موسى ماذا؟ آجير عنده، ولكن الله ذكره بالأخلاق الحسنة، قال ستجدني إن شاء الله من الصالحين، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. وكما قال عليه الصلاة والسلام يا عائشة، لأن عائشة لما جاءوا اليهود وقالوا السام عليكم، السام أو السام عليكم، ماذا قالت عائشة؟ قالت وعليكم السام واللعنة والموت إخوان القردة والخنازير. فقال يا عائشة ها أسمعت أما قالت أما سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال أما سمعت ما قلت؟ قالت ما سمعت شا قالوا؟ قال عليك السام وعليكم، السام أنا الموت. قال قلت وعليكم، وعليكم ما تزيدش. لا يحب الله الجهل بالسوء من القول إلا من ظلم، والإنسان فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، هذا هو النظام تاع الإسلام، بمثل ما اعتدى عليكم. ما تروحش تدير حاجات اللي غدوة تخلصها، ولا تخلصها في الدنيا وتزيد تخلصها يوم القيامة إذا اعتديت عليه، ولو يهودي، ولو يهودي. يعني حتى في الحديث لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وعنده مظلمة لأحد من أهل النار حتى أخذها منه. ثم قال يا رسول الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فينبغي للمؤمن اقتداء وأخذا بهذه الآية أن يكون محسنا خلقه مع كل من يحيط به من خادم أو عامل أو راع أو حافر بئر أو غير ذلك، كاين طرق اللي تخلي شخصيتك قوية. أما أن تسيء الأخلاق، بالعكس هذا العامل ينبغي أن يمشي في الناس ويقول ما رأيت مثله، كما قال خادم الرسول صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك، قال ما رأيت لقد لمست الديباج والحرير فما رأيت ألين من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما قال خدم مع النبي صلى الله عليه وسلم هذا 10 سنين، عقد من السنوات. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لأن الذي لا يكون حسن الخلق مع أمه وأبيه لن يكون حسن الخلق مع الناس. ولذلك الإمام البخاري لما كتب كتاب الأدب المفرد بدأ اسمه كتاب الأدب المفرد، أول باب فيه الأدب مع الوالدين، لأن من لم يكن محسنا لوالديه لن يكون محسنا مع غيرهما. قد يجيك صديقك وتسلم له على يديه وعلى رساه وتديه للمطعم وتخلص عليه إطعام تاع يعني ملوك وغير ذلك، والوالدة تاعك لما تجيب البورصة تدرقها وتحزمها في كذا وتدخلها، وربما بعضهم يدخلها في الساك بوبيل باش ما تحس بها الوالدة. قال ومن الخلق الذي ينبغي أن يتصف به السيد التخفيف على العمال. قال وما أريد أن أشق عليك، لأن هذه ستدخل على العامل طمأنينة، ويعلم هذا. يعني أنت لما يكون عندك هذا خلقك ما تخافش، ما تنغلبش، لأنك تعامل الله عز وجل وتكون كيسا فطنا. مش معنى كما قال عمر لست خبا ولا الخب يخدعوني. يقول الإمام السعدي رحمه الله ومنها أنه لا بأس أن يرغب المعامل في معاملته بالمعاوضات والإجارات بأن يصف نفسه بحسن المعاملة بشرط أن يكون صادقا في ذلك. يعني إذا كان كما قال صاحب مدين لموسى عليه الصلاة والسلام: على أن تأجرني 8 حجج، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، هذا المعاوضات. وتذكر له حسن الخلق، قال: ستجدني إن شاء الله من الصالحين، بشرط أن يكون صادقا في ذلك، ويمشي معها بالصدق ولا يمشي معها بالخديعة والكذب. البيعان إذا صدق وبين بورك لهما، فإن كتما وغشا محقت بركتهم. نعم. يقول الإمام السعدي رحمه الله: ومنها جواز عقد المعاملات من إجارة وغيرها بغير إشهاد، لقوله تعالى: والله على ما نقول وكيل. وتقدم أن الإشهاد تنحفظ به الحقوق وتقل المنازعات، والناس في هذا الموضع درجات متفاوتة، وكذلك الحقوق. نعم، هذه شيء معروف. قال الله تعالى: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته. يعني ليس كل المعاوضات والمعاملات يستشهد فيها، لأن هذا فيه مشقة، ولكن الأمور التي مظنتها النزاع ومظنتها الخيانة وخلف الوعد تحفظ بالكتابات، تحفظ بالكتابات، سواء كانت ماذا يعني نقولوا مثلا عقود عمل، عقود شركة، عقود مداينة، عقود بيع، عقود كذا. يعني لابد أن يبين لها في فيها التفاصيل. الرهن، لما تأخذ مال وتضع رهن، ينبغي أن لابد من التفاصيل ولابد من الإشهاد، لأن الإشهاد كما قال الشيخ من وظيفته أنه يحفظ العقود وتقل المنازعات، تقل المنازعات. ولكن هنا في هذه المعاملة التي عمل فيها صاحب مدين مع موسى عليه الصلاة والسلام، قال: والله على ما نقول وكيل، ما فيه شهادة. والناس كما قال الشيخ في هذا المقام درجات متفاوتة، كي اللي يكون أمين وكي اللي ما يكونش أمين. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بماذا؟ بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ولذلك أنت تميز، والأفضل أنك تكتب أخذا بنصيحة رب العالمين وبنصيحة القرآن الكريم، كما قال عبد الله بن عباس: هل رأيتم مظلوما لا يستجاب دعاؤه؟ مظلوم، دعاء المظلوم مستجاب، لكن هل رأيتم مظلوما لا يستجاب دعاؤه؟ قالوا: كيف؟ قال رجل تداين دان بمال ولم يشهد عليه، لم يكتب، لم يشهد، يكتب ولم يشهد. فهذا إذا دعا على الظالم فيما بعد لا يستجاب دعاءه، لأن الناس يتفاوتون والحقوق تتفاوت والقيم تتفاوت. الحقوق متفاوتة، كاين تكون أشياء يسيرة، وهناك أمور تحتاج فيها إلى توثيق وإشهاد. هذه على الحياة وعلى الموت، كما يقولوا هذا الناس كاع العوام هكذا تدخل للسوق يقول لك على الحياة وعلى الموت لا بد من التوثيق، ويقولوا الثقة في الوثيقة في الوثيقة. فالأفضل أن المسلم يشهد ولو على شيء يسير، واللي مثلا سلفته مال ولا كذا ما يلقلهش يزعف ولا يغضب يقول لك: كيفاش أنا ما أديرش فيه ثقة؟ لا، هذا أمر من الله، هذا إرشاد من الله عز وجل. حتى ولو كانوا إخوة أبناء عائلة واحدة لابد من الكتابة، لأن لا ندري ماذا يحدث. إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. نعم. يقول الإمام السعدي رحمة الله عليه: ومنها الآيات البينات التي أيد الله بها موسى من انقلاب عصاه التي كان يعرفها حية تسعى، ثم عودها سيرتها الأولى، وأن يده إذا أدخلها في جيبه ثم أخرجها صارت بيضاء من غير سوء للناظرين. ومن رحمة الله وحمايته لموسى وهارون من فرعون وملئه ومن انفلاق البحر لما ضربه موسى بعصاه فصار 12 طريقا، وسلكه هؤلاء فنجوا، وقوم فرعون فهلكوا، وغير ذلك من الآيات المتتابعات التي هي براهين وآيات لمن رآها وشاهدها، وبراهين لمن سمعها، فإنها نقلتها معظم مصادر اليقين الكتب السماوية، ونقلتها القرون كلها، ولم ينكر مثل هذه الآيات إلا جاهل مكابر زنديق، وجميع آيات الأنبياء بهذه المثابة. نكتفي بهذا، وراجينا من الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفهم في كتابه. هذه الفائدة فائدة عزيزة، نتركها للأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. طبعا من يوم السبت إن شاء الله، قلنا للناس باللي يوم من يوم السبت نبدأ بعد المغرب إن شاء الله تعالى. ولا ننسى أن نذكركم هذه الليلة بفضيلة الصلاة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنها يعني سبب لتفريج الكروبات ومغفرة الذنوب وخطيئات. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حجزوا أنفسكم للصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام، واتركوا ما دون ذلك، لأن حاجتكم ومفائدتكم وثمرتكم في هذه الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. يا ربي بسم الله.